بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 14 عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الحديث 14 من حديث 40 النووية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بأحد هذه الأسباب الثلاثة. فهذه الأوصاف والأسباب إذا وجدت في المسلم فإن الله سبحانه وتعالى أباح دمه لسلطان المسلمين أن يريقه لله سبحانه وتعالى طاعة لله وعقوبة لهذا المسلم وزجرا للأحياء. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني أو الثيب الزاني بالرفع أو الخفض، الثيب الزاني، والنفس بالنفس أو النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة أو التارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. فالمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث 14 بمناسبة فيما يبدو، الله أعلم، كأنه يقول: إذا علم دين الإسلام بما ذكرنا من أحاديث صحيحة، وأن هذا الإسلام إذا اعتنقه الإنسان وصار به مسلما وكان من أهل الإسلام، فإنه يحيا بهذا الإسلام حياة طيبة حتى يلقى الله سبحانه. لكنه إذا خالف شرع الله والإسلام بأحد هذه الأمور الثلاثة من قتل النفس البريئة، ومن الزنا من قبل المحصن كما سيأتي بيانه، وكان ثيبا من الرجال والنساء فزنى، أو ترك دينه دين الإسلام وفارق به جماعة المسلمين، إذا تلبس بهذه الأمور فإنه يكون دمه هدرا. وهذا كما قال أهل العلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. من قال لا إله إلا الله ممن كان كافراً وليس من أهل الإسلام وقاتله النبي صلى الله عليه وسلم جهاداً في سبيل الله، فهو إما أي هذا المقاتل أو الذي حورب من الكفار قاطبة، إما أن يدخل في دعوة الإسلام فيأمن ويعصم دمه وماله، وإما أن يمتنع عن الإسلام فهنا يعطي الجزية عن يد وهو صاغر لولاة أمر المسلمين. فإن أبى الإسلام وأبى أن يدفع الجزية فإنه يحارب في سبيل الله حتى يقتل أو يؤسر. فيصير أسيرا للمسلمين، والجهاد في سبيل الله شرع لأجل دعوة الله الإسلام، أن ينشر الإسلام في الأرض إذا قويت شوكة المسلمين وصارت لهم قوة وإمكانية يحاربون بها في سبيل الله، ينشرون الإسلام في الأرض ويدفعون عن أنفسهم صولة الكافرين وحرب الكافرين عليهم، يدعون إلى هذا الإسلام الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة واستقر فيها وجعل الله له فيها دولة عظيمة، فقامت رايته صلى الله عليه وسلم وارتفعت، وصار يدعو الناس إلى الإسلام ورفع راية الجهاد في سبيل الله، فأقام الحرب بنفسه أو بغيره من أمراء حربه. فقيل إنه صلى الله عليه وسلم في عهده قامت 100 غزوة أو 100 حرب بين المسلمين والكافرين. غزا في أكثر من 70 غزوة، وبعث أكثر من 30 سرية للحرب والجهاد في سبيل الله. وهذه الحرب أو هذا الجهاد في سبيل الله لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه، وإنما أمره الله عز وجل بذلك. وليس المراد من الجهاد في سبيل الله أن تراق دماء المسلمين أم دماء البشر والمخلوقين، وإنما المراد في أول الأمر أن ندعوهم إلى الإسلام، وكذلك أن يدافع المسلمون عن دينهم وعن أرواحهم وأعراضهم وبلدانهم، هذا جهاد في سبيل الله. فالجهاد جهاد لنشر الحق أو لدفع العدو، هذا هو الجهاد في سبيل الله، وله شروط كما ذكرنا ذلك في دروس سابقة. لكن أعداء الله من أهل الفرق والطوائف المنحرفة كالخوارج القدامى السابقين ومن صار على طريقتهم من أصحاب فرقة القاعدة وداعش شوهوا هذا الدين العظيم وأظهروه في أقبح صورة بأفعالهم القبيحة. هذه الفرقة التي لا يختلف اثنان يفهمان دين الله سبحانه وتعالى ويعلمون الحال والواقع أن هذه الفرقة صنعة يهودية ماسونية لا تمت إلى الإسلام بصلة، فإنه من حيث التأسيس أسسها اليهود ورفع رايتها أول من رفعها ذلك المخذول المسمى بعبد الله بن سبأ اليهودي. ثم وجد من المنافقين الذين نافقوا وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله أعوانا، وجد منهم مددا وقوة ونصرة. وأول من نافق في هذا الشأن هو ذو الخويصر التميمي الذي عارض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم مالا أو غنائم بين المسلمين، عارضه بجهله وهواه فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وفي رواية قال إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله من الخذلان أن يقول بشر لنبي مرسل معصوم بعصمة الله له اعدل يا محمد، أو إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، طعن صريح في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي نيته الصادقة صلى الله عليه وسلم. لو قالها أحد الناس لأحد من البشر لما رضي بذلك قولا، فكيف يتهم بها هذا المنافق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح إن الله يعطي وأنا قاسم، الذي يعطي ويهب هو الله، والذي يقسم بين العباد بما شاء الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يعطي الذين أسلموا جديدا ما لا يعطيه للسابقين، يقول أعطي فلانا وفلانا وأذر آخرين لإيمانهم ودينهم. ولما أعطى بعضهم صلى الله عليه وسلم من غنائم حرب صلى الله عليه وسلم من غنائم حرب من الحروب أعطى من هذه الغنائم والأموال بعضا من المسلمين الجدد يتألفهم للإسلام، فإن دعوة الله كما تكون بالجهاد في سبيل الله عند القدرة تكون أيضا بالتعامل والمعاملة، تقدم لهم هذه الدنيا الفانية لكي تؤلف قلوبهم لله للإسلام، لأن الدنيا فانية حقيرة. فوجد بعض الأنصار في نفوسهم شيئا لأنهم بشر، كيف يعطى هؤلاء ولا يعطى هؤلاء؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا فقال لهم ألا ترضون، بعد أن ذكر ما للأنصار من محاسن ومناقب وأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين وآووهم ونصروهم وأسكنوهم في مدينتهم، فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالبعير والبعيرين وترجعون أنتم برسول الله؟ قالوا بلى نرضى. فقال والله لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت هذا الشعب حبا للأنصار. علامة إن علامة الإيمان حب الأنصار، وإن علامة النفاق بغض الأنصار والعياذ بالله. تربية من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا رضينا وفرحوا بذلك، بخلاف ذلك المنافق لم يرضى بقسمة الله وبعطاء الله وبقسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فطعن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول الحقير: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: يأمنني أهل السماء ولا يأمنني أهل الأرض. فقام عمر أو خالد ابن الوليد رضي الله عنهم جميعا قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دحوا. أصحاب محمد رضي الله عنهم وصلى الله على محمد وسلم علموا أن هذا الرجل من المنافقين، ولذا قال عنه أهل العلم إنه من المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وصفه من قبل هذا الصحابي ولم يعارض في إطلاق الوصف بالنفاق، وإنما عارض أن يقتل في حضرته وفي زمنه وفي هذا الوقت بالذات. وما العلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى لا يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه. هو يستحق القتل لأنه طعان في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الشأن لحكمة، فإن الأمر كان في أوله وكان الناس يقبلون على الإسلام، فلو علم أن علم الناس والأعراب وكذا الكفار أنه قد قتل رجل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه ستكون من أكبر الشبه التي تصد عن سبيل الله سبحانه، فلا يقبلون على دين الله الإسلام. فكانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك. لماذا؟ لأن الله سبحانه علم في سابق أزله وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل سيكون من الهالكين، هو ومن تولد من نسله إلا من رحم الله، فقال لمن أراد قتله: دحوا دحوا، فإنه سيخرج من ضيده هذا، يعني من صلبه ونسله، أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث معروف، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل هذا المنافق، وهذا فيه فائدة عظيمة للمسلمين ولطلاب العلم، وفيه زجر وإيقاظ لمن أراد الله إيقاظه من أهل البدع من الدواعش والخوارج وأهل التكفير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي المرسل ومعه صحابته رضوان الله عليهم جميعا ترك قتل هذا المنافق الذي علم نفاقه لأجل مصلحة الإسلام، لأجل هذه المصلحة ولكي يقبل الناس على الإسلام، فكيف يجرؤ الدواعش على قتل الكافرين جملة وتفصيلا؟ أليس هذا من الصد عن سبيل الله؟ وقد حصل، فإن اليهود والماسون لعبوا بهؤلاء الدواعش وحركوهم كالدمية في بلاد الكفار والمسلمين، وكانت الخلاصة أن قال اليهود والماسون: انظروا إلى هذا الإسلام الذي ارتفعت رايته ودخل فيه أفواج من الناس، هو دين قتل ودين سفك للدماء، فهؤلاء الدواعش يقتلون المسلمين ويقتلون من؟ الكافرين. لو كان عندهم من العقل والدين ولو ذرة لكنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، أحلامهم سفيهة لا يعقلون. تجد الواحد منهم يربي طفله الصغير على أن يحمل السكين ليقتل الكافرين ويفرح بهذا ويظن أن هذا من الرجولة ومن الإسلام الحق، هذا هو الضلال بعينه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكان جهاده رحمة للعالمين، له شروطه وضوابطه. أما ما فعله الدواعش فهذا عين الضلال والتشويه للإسلام والمسلمين، لكن الله سيتم نوره ولو كره المشركون والكافرون وأهل البدع والضلال، فإن دين الله هو الحق. أما ما يقوله بعض الكفار أو بعض العلمانيين أو بعض الليبراليين أو من لا دين لهم في تشويه الإسلام، كما رأيت لبعضهم يناقش بعض المسلمين ليشبه عليه في دينهم، إن دين الإسلام دين قتل وسفك للدماء، فيقال إن دين الإسلام ليس بدين قتل، إنما هو دين رحمة. والقتل حينما شرع لحكم عظيمة في أضيق نطاق، إما للجهاد في سبيل الله، وإما لأجل هذه الخصال وغيرها التي جاءت في هذا الحديث، من زنى من المحصنين، ومن ارتد عن دينه، ومن قتل نفسا معصومة. ثم يقال إن القتل لا يعني الظلم ولا يعني عدم الرحمة، فأنتم هؤلاء جئتم ببدعة جديدة تسمى بالقتل الرحيم، إذا مرض فيهم المريض لأنهم لا دين لهم ولا إيمان لهم ييأسون من رحمة الله، فإذا وجدوا مريضا من مرضاهم شارف على حسب ظنهم على الهلاك، فإنهم ماذا؟ يقتلونه بحجة أن هذا من الرحمة. كلا والله، إن من الرحمة بهؤلاء أن يتركوا، فإن الله على كل شيء قدير، يحيي من يشاء ويميت من يشاء. وكم من الناس من وصل بهم الأمر في أمراضهم على وشك الهلاك فأحياهم الله من جديد، بل هناك من غاب وعيه لسنوات عدة ثم أحياه الله من جديد، فإن الله هو أرحم الراحمين. ثانيا، ما من دعوة رسول ونبي أعطاه الله قوة وقدرة إلا وحارب أعداء الله، فهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حارب في سبيل الله وقاتل أعداء الله وجاهد في سبيل الله، بل إن اليهود لما خالفوا أمر الله وأغضبوا الله وأسخطوه أمر الله عز وجل نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر قومه أن يقتلوا أنفسهم ليتوب الله عليهم. فإذن القتل موجود في الشرائع السابقة، ليس بأمر جديد، بل إن الكفار عندهم في أحكامهم وقوانينهم ما يسمى بقانون الإعدام بأبشع صور. إذا هدد أمن بلاد الكفار مهدد من أبناء جلدتهم أو حتى من المسلمين فقتل فيهم أنفسا، فإنهم يعاقبونه بماذا؟ بالقتل. لماذا؟ ليحموا أنفسهم وليحموا ماذا؟ أرواحهم وبلادهم. بل إذا حاربهم عدو ماذا يفعلون؟ يحاربونه، بل هم يحتدون على الأبرياء وهم في بعد عنهم بعيد. لماذا؟ لأجل حماية بلدانهم. فلماذا كان هذا الشأن حلالا عليكم وحراما على من؟ على المسلمين. فإن الإسلام دين رحمة، حتى القتل فيه إحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا في حق البهائم. وأما من وجب قتله عند السلطان فإنه يقتل ماذا؟ بالسيف. وهذا من أهون أنواع القتل. لكن انظر إلى الكفار بما يقتلون، يقتلون إما بما يسمى بالشنق، وقلدهم على ذلك بعض المسلمين، وإما أن يقتلوا من أرادوا قتله بما يسمى بالكرسي الكهربائي، يضعونه سلمكم الله في كرسي ثم توصل به الكهرباء أو يوصل بالكهرباء فيصعق صعقا ترتعش له القلوب، أو يحقن بمادة سامة. فالكفار لا يرحمون البشر ولا يرحمون حتى الحيوانات، فإن الحيوان البهيم كالبقر والخراف وحتى الخنازير المحرمة على المسلمين يقتلونها بالصعق الكهربائي بلا رحمة. فلا تتكلمون عن الرحمة ولا تتكلمون عن القتل، فإن أعظم دين هو الإسلام في كل شأنه. يستعملون القنابل النووية كما حصل في بعض بلاد العالم، بقنبلة واحدة أبادوا مئات الألوف من البشر، ما زالت آثار تدميرهم باقية إلى يومنا هذا. أين الرحمة في ذلك الزمان؟ أين الرحمة؟ لكن الإسلام دين رحمة ودين رجولة وشجاعة. لا يقتل الناس، لا يقتل الناس في الإسلام في سبيل الله غيلة وخداعا، وإنما القتال بصورة واضحة في أرض الجهاد. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكافرين بالليل حتى لا يقتل الأبرياء، بخلاف ما يفعله الكفار، ينتظرون ساعة نوم المسلمين أو ساعة غفلتهم فيغيرون عليهم وهم في نومهم. أي رحمة؟ وما يفعله هؤلاء الدواعش من قتل الأبرياء من المسلمين ومن الكافرين أيضا، هذا دال على ضلالهم، كما هو في بعض فرق الكفار. فهنالك فرق، بل هنالك أشخاص في بلاد الكفار يسحلون الدماء. يظهر في مجتمعهم رجل يسمونه بعد أكثر من جريمة بسفاح البلدة الفلانية. لماذا سمي بالسفاح؟ لأنه استباح أن يقتل الرجال والنساء والأطفال لأجل سوء فكره. وهنالك فرق حتى عند النصارى وعند اليهود يستحل بعضهم دماء بعض لسوء ماذا؟ لسوء فكرهم في ضلالهم. كذلك في الإسلام يوجد من أهل الإسلام ممن ينتسب إلى الإسلام من ضل في فكره، مع أن بعض أهل العلم يرون أن الخوارج من الكفار، يرونهم ماذا؟ من الكفار، وليست هذه الفرقة من فرق المسلمين. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. نصوص كثيرة جعلت بعض أهل العلم يقولون إن الدواعش أو إن الخوارج، الخوارج هي الفرقة العظمى ومن ضمنها هذه الفرق التي جاءت من بعدهم كالدواعش وكأصحاب القاعدة وجماعة التكفير والهجرة وجماعة الجهاد الإسلامي وكذلك ما يسمى بالجماعة السلفية كذبا وبوتانا. إن الدعوة السلفية دعوة نصوص تحارب هذه الأفكار كلها. فهذه الفرق عند الكفار فرق ضالة، كذلك في وسط المسلمين من ينشأ على هذه الأفكار الهدامة. وإن السلفيين بفضل الله عليهم حاربوا هذه الأفكار منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حاربها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وذم الخوارج وذكرهم ووصفهم بأقبح الأوصاف حتى لا ينتسب أهل الإسلام إليهم وحتى لا يغتر المسلمون بهم، فقال فيهم كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. هذا غاية في الذم لهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من حارب ما يسمى بالإرهاب الفكري والعملي، حاربه صلى الله عليه وسلم وحاربه العلماء وناظروا الخوارج وحجوهم وغلبوهم بالحجة، وحاربهم علي رضي الله عنه وحاربتهم دولة بني أمية، وإلى يومنا هذا تحاربهم دول الإسلام. وصدق صلى الله عليه وسلم حيث قال وحين قال ما خرج لهم قرن يعني الخوارج إلا وقطعه قطعه الله، يسلط عليهم من المسلمين ومن حكامهم من يستأصلهم، كلما ظهر لهم قرن قطعه الله حتى يخرج آخرهم مع من؟ مع الدجال. فإذا هي فرقة باقية، لا بد أن نتسلح بالفهم الصحيح للإسلام لنحاربها ولنفهم حقيقتها ولنبصر المسلمين بها، فإنهم سيكونون يوما من الأيام عونا لمن؟ للمسيح الدجال الذي أمرنا بالاستعاذة من شره في الصلوات الخمس. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هؤلاء الخوارج سيكونون عونا وجندا من جنود هذا المسيح الدجال، وسيكونون مع خندق في خندق واحد معه ومع أعداء الله اليهود، وقد ظهرت علامات ذلك. فإن الناظر المتمحص والمتفحص لهذه الأفكار ولهذه الطوائف يعلم يقينا مدى العلائق والصلات التي بين الدواعش والخوارج مع اليهود والروافض الشيعة. هذا واقع معاش. فإن كثيرين من هؤلاء الإرهابيين خرجوا من دولة الرفض في إيران وذهبوا إلى بلاد أوروبا وأقاموا أو قاموا بعدة عمليات انتحارية تفجيرية، من هذه البلاد خرجوا. فإن فكر الخوارج والروافض الشيعة فكر واحد، يكفي أنهم يجتمعون على شيء خبيث ألا وهو الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والخروج على الأئمة. هذا من عقائد الرافضة وهو من عقائد الخوارج، ويجتمعون معهم في إراقة دماء المعصومين. فإن شيعة الروافض يعتقدون أن دم المسلم السني هدر، هدر حلال كان حاكما أو محكوما، وهذا نفس فكر الخوارج، يرون حكام المسلمين كفارا ومن عاش في بلاد الكافر فهو كافر، فالجميع حلال في دمه. إذن لا يتكلم هؤلاء العلمانيون ولا الليبراليون ولا الكفار في أمر القتل والرحمة، كلا والله، دين الله الإسلام أعظم دين. فالشاهد المصنف رحمه الله جاء بهذا الحديث ورتبه هنا ليبين لطلاب العلم وللمسلمين أن هذا هو دين الله الإسلام بأحكامه وشرائعه وعقائده، فمن فارقه فقد فارق أعظم دين يستتاب ليرجع إلى دين الله الإسلام، فإن تاب وإلا قطعت عنقه ردة عن دين الله الإسلام. فهذا الحديث العظيم فيه فوائد، منها من هذه الفوائد أولا عظمة دين الله الإسلام، فهو دين شامل كامل، وهو دين منضبط لا فوضى فيه، فالحياة بالإسلام طيبة، وقضوا حياة الأحياء في الإسلام ليست بفوضى، وإنما هي منضبطة بشروطها وأحكامها كما في هذا الحديث. فليس الإسلام بدين فوضى، ولا بدين عشوائية، ولا بدين قتل وسفك دماء كما ذكرنا في هذه المقدمة السابقة. ثانياً، يفيد هذا الحديث بالتضمن والتنبيه إلى أهمية وعظمة العلم الشرعي النافع، لأنك لن تعرف دين الله الإسلام وما فيه من ضوابط تجاه كل شؤون الحياة، تجاه الحي وتجاه قتل هذا الحي، إلا عن طريق العلم النافع. ولذلك ضل من ضل من الخوارج والدواعش وغيرهم، لأنهم من أهل الجهل، جهلوا مثل هذه الأحكام فوقعوا في الناس قتلا وسفكا. لكنهم لو تعلموا الإسلام وفهموا حقيقته وحقائقه لما وقعوا في مثل هذه الفتن. بارك الله فيك يا أخي، جزاك الله خير. بسم الله. فأفاد الحديث أهمية وعظمة العلم الشرعي، وأنه يحرص عليه لمعرفة الإسلام. ثالثا، مما أفاده الحديث أن الدماء في الإسلام معصومة، وأن الأصل فيها العصمة، فهي محفوظة بحفظ الله لها. هذا هو الأصل، وهذا دليل على رحمة الله وعظمة دينه. رابعا، أفاد الحديث معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تناوله النووي في رسالته، أفاد معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، إلى قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقه، إلا بحقه. فمن هذا الحق الذي تراق به الدماء ما ذكر في هذا الحديث، وما ذكر فيه من أسباب تريق دم صاحبها. وهذا يستفاد منه أن السنة كالقرآن يفسر بعضها بعضا، فلا بد لطالب العلم أن يلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، وأن يلم بأصول أحاديث الأحكام حتى تنضبط معرفته ويصح علمه بشرع الله سبحانه. خامسا، أفاد الحديث وبين أن من الذين يحكم بقتلهم في الإسلام من اتصف بهذه الأوصاف: الثيب الزاني الذي وقع في جريمة الزنا من الرجال والنساء، ومن شرطه أن يكون ثيبا، ومعنى الثيب أي المحصن المتزوج، سواء كان في عصمة الزوجية أو في دائرة الزوجية أو فارقها بعد زواج وعقد صحيح بموت أو طلاق، بموت أو طلاق. فمن كان زوجا وكان متزوجا فزنى رجلا كان أو أنثى، فإنه بعد شروط إقامة حد الزنا فإنه يقتل رجما. أو كان متزوجا فطلق زوجته، فإذا زنت المرأة والعياذ بالله أو زنى هذا المطلق الرجل بعد ذلك فإنه أيضا ماذا؟ يرجم. كذلك إذا كانت الزوجية قائمة بين الزوجين فمات أحد الزوجين، فلو مات الزوج وزنت الزوجة فإنها ماذا؟ ترجم. وإذا ماتت الزوجة وزن الزوج فإنه ماذا؟ يرجم. وهذا هو القتل، وأن دمه يحل ويكون حلالا. والزنا هو الفاحشة المعروفة التي هي في حقيقتها تعد على الأعراض والأعراض المحفوظة، فمن وقع في هذه الجريمة من المحصنين وشهد الشهود عليه وكانوا 4 من الشهداء يشهدون فعل هذه الجريمة الشنيعة، نسأل الله العافية والسلامة والستر، فإن الحكم ينطبق على المشهود عليه، فيرفع الأمر إلى القضاء ويأتي الشهود هؤلاء، فإذا شهدوا بالحق ووصفوا الأمر كما هو فإن هذا الزاني أو هذه الزانية أو هذا الثيب يرجم بحكم الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزنات ورجم أصحابه من بعده، كما رجم الغامدية ورجم ماعزة، نعم الأسلمي، نعم وغيرهما من الزنات، ورجم الخلفاء من بعده. والرجم هو القذف بالحجارة، القذف بالحجارة، وليست بأي أنواع الحجارة، وإنما بنوع معين وهي الحجارة الصغيرة، الحجارة الصغيرة وليست بالحجارة الكبيرة، هذه العقوبة. لأن المراد كما قال بعض أهل العلم، المراد أن يشهد هذا العقاب المسلمون ويشهد شناعة جريمته ويشهد سوء عاقبته، فلو رجم وضرب بحجر كبير مات للحظة. وهذا ليس بمطلب شرعي، وإنما المطلب الشرعي أن يشاهد عذابه أي عقابه، وأن تتناول الحجارة جميع بدنه الذي خرجت منه شهوته المحرمة كما قال أهل العلم كالغسل، فإن الذي يقع في الجنابة يغتسل في جميع بدنه، لأن هذا الذي خرج من سائر بدنه، كذلك جاءت العقوبة على جميع بدنه، والحجارة الكبيرة لا تؤدي هذا الغرض، إنما تؤديها الحجارة ماذا؟ الصغيرة، لكي تتناول جميع أجزاء بدنه. وجاء في بعض الأحاديث أنه تحفر له حفرة، وجاز أن يرجم بلا حفرة، وإنما يوثق يربط هو والمرأة، تربط المرأة بستر حتى لا تنكشف ماذا؟ عورتها، فيرجم أو يرجمان أو ترجم حتى الموت. هذا هو عقاب هذه الجريمة، الثيب الزاني. والثيب سمي ثيبا والله أعلم لأنه بعد فراق زوجه أو بعد موت زوجه رجع بلا زوج، لأن ثاب بمعنى الرجوع. أو لأن الثيب يكمل عقله، يرجع إليه عقله، بخلاف الصغير، بخلاف الصغير فإن المتزوج يكون له خبرة وله عقل أكثر ممن؟ من البكر الصغير. أما من زنى من الأبكار من الرجال والنساء فحكمه ليس بالقتل، وإنما بالجلد، يجلد ماذا؟ 100 جلدة. وإذا كان وجوده في بلده يفسد ويرجعه إلى الجريمة مرة أخرى فإنه ماذا؟ يغرب عن بلده، ينفى عن بلده. جزاك الله خير. وكذلك يجوز أن يجلد من في حكمه الرجم، من حكمه الرجم، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه يرجم وقبل ذلك ماذا؟ يجلد، تجمع له العقوبتان، كل هذا جائز ويرجع فيه إلى السلطان. ويدخل في هذا أيضا والعياذ بالله من قام بفاحشة اللواط والعياذ بالله، أكرم الله السامعين وحماهم وحما أعراض المسلمين، فإن فاعل هذه الفاحشة يقتل بحسب ما يراه الحاكم من أبشع أنواع القتل، فإن رأى رجمه فإنه يرجم، وإن رأى أنه يقتل بسلاح قتله، وإن رأى أنه يرمى به من شاهق، يعني من جبل، يرفع إلى أعلى جبل في البلاد ثم يرمى من أعلى فجائز. هذا كله راجع إلى اجتهاد من؟ السلطان وحكمه وشناعة الجريمة. وعجبتني إفادة أفادني بها بعضهم أن أحد ولاة بلاد السودان حفظه الله وحفظ هذا الوالي وولايته، أنه قام رجل خبثت نفسه وفعله فاغتصب طفلة بريئة من المسلمين، فحكم عليه أن طيف به في ولايته وفي بلدته ليراه المسلمون، ثم حكم عليه بالقتل والصلب في وسط بلدته، فجزاه الله خيرا وعظم الله أجره وبرد الله جوفه ونصره وأطال عمره في طاعته، فإن هذا فعل الشرفاء الأعزاء الكرماء الذين يعتزون بهذا الدين وفي قلوبهم الرحمة والردع للمفسدين في الأرض. ولذلك علينا أن ننتبه لأعراضنا وأطفالنا وأبنائنا وأن نرعاهم وأن نحفظهم، فإن بعض الأمهات والآباء للأسف يهملون أبنائهم، يجعلونهم في الشوارع والطرقات، وأحيانا ربما أرسلوهم إلى بعض المحل والمتاجر والبلاد ليست بآمنة فيخطفون، أو تحدث الذئاب أنفسها بالتعدي عليهم فيحتدون عليهم والعياذ بالله. فهذه أمور تندى لها النفوس ويندى لها الجبين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا حصلت الفتن وقلت الأمانة وقل الأبرياء وظهر الذئاب، الواجب على أولياء الأمور أن يصونوا أبناءهم وعراضهم وأن يحفظوهم وأن لا يتعاملوا بعدم المبالاة، أن يكونوا بلا عقل، لا بد أن يتعقلوا وأن يكونوا على بصيرة تجاه أبنائهم وذراريهم، وهذا من الحفظ والرعاية التي أمرنا بها تجاههم. ولذلك قال بعض السالف: إقامة حد في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 خريفا. أن يقام حد في الأرض يردع أهل الإجرام ويعتز به أهل الإسلام ويفرحون بالإسلام، هذا خير من المطر 40 سنة. لأن الناس إذا لم تأتهم الأمطار يتصرفون ويستعينون بالله على أمر حياتهم، فيحفظون بحفظ الله لهم. أما إذا تركت الأمور فوضى ولم يؤخذ الحق من أهله ولم يقتص من الظالم والمجرم، فإن الفساد ينتشر ولا يتنعم الناس بالأمن ولا بالراحة والاطمئنان. ولذلك قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة وأمان واطمئنان وسعادة وشفاء لما في الصدور. حينما يرى سلطان الدم أو ولي الدم أو المظلوم أن الله انتقم له على يد السلطان فأخذ حقه من المجرم ومن الظالم، تشفى نفسه أليس كذلك؟ ويرتاح ويسعد وتهون عليه مصيبته. ولذلك سبحان الله القائل: ولكم في القصاص حياء، حياء مطلقة في الأمن، في الصدور، في القلوب، حياء للأعراض نأمن. بينما إذا خولف هذا الحكم وترك المجرم وحل أمره فإن ذلك يملأ قلب المظلوم غيظا، ويتولد من ذلك أنه ربما اعتدى هذا المظلوم على الظالم فيختص لحقه، وبهذا تأتي الفوضى على المسلمين، لأن هذا سيعتدي على هذا وهذا سيثأر من هذا فتعم الفوضى في البلاد. لكنه إذا أقيمت الحدود وأخذ الحق من الظالم للمظلوم حصلت الحياة وحصل الاستقرار وشفيت النفوس والصدور. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام، احمد الله على هذه النعمة. فهذا هو الوصف الأول، إذا اتصف به أحد المسلمين صار دمه حلالا ليس بمعصوم. والوصف الثاني: من قتل نفسا معصومة متعمدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس أو النفس بالنفس، وهذا مطابق لما في كتاب الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالشاهد أنه من قتل نفسا متعمدا فإن حكمه القتل إلا أن يعفو أولياء الدم ويقبلون الدية، في هذه الحالة يعفى عنه، إلا إذا رأى السلطان أن هذا الرجل مفسد، وربما تكررت منه هذه الجريمة، فلو ترك ربما عاد، فكان حكمه كحكم المحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا كالسفاحين، أو كمن تعددت جرائمه يقتل ثم يختفي يقتل ثم يختفي فتجتمع عليه هذه الجرائم فيتمكن السلطان منه، فهذا لا يؤمن على حياة المسلمين، فهذا له حكم المحارب والمفسد في الأرض، فهذا يقتل ويعاقب ويصلب وتقطع أطرافه من خلاف كما في آية المحاربين المفسدين في الأرض. فلا يجوز للمسلم أن يقتل مسلما متعمدا، أما الخطأ فقد يقع فيه المسلم فيقتل مسلما خطأ بلا قصد ولا عمد، فهذا لا يقتل وإنما يدفع الدية إن قدر أو يدفعها عنه السلطان، وإذا عفى عنه أولياء الدم فقد عفي عنه، وعليه الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين مع التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى. وحرمت في الشريعة النفوس الكافرة التي لا تحارب المسلمين، التي لا تحارب المسلمين كالذين يعيشون في بلاد المسلمين من الكفار من المستأمنين أو المعاهدين أو أهل الذمة أو من المواطنين الذين عاشوا في بلاد المسلمين من القديم وصاروا مع المسلمين في بلادهم وأحيائهم. فالمستأمن هو الذي يعطيه السلطان إذنا في دخول بلاد المسلمين إما للإقامة أو للعمل أو للعلاج أو للتجارة أو لتبثيل دبلوماسي سياسي كما يقولون، أو لغرض أو لانتفاع منه لخبرة من أمور دنياه، فهذا أذن له من قبل السلطان في دخول بلاد المسلمين، فهذا نفسه معصومة لا يقتل حتى لو كان كافرا، ومن قتله فقد وقع في جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، فإنه من قتل معاهدا في ذمته لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. هذا هو المستأمن. وكذلك أهل الذمة الذين يدفعون الجزية للمسلمين، هؤلاء معصومون في دمائهم لا يقتلون. فما يفعله أهل البدع من الدواعش والخوارج من قتل هؤلاء المستأمنين ويقولون هذه فرصة أن وجدنا أعداء الله في بلادنا فيقعون فيهم فيقتلونهم، فهذا من أعظم شنائعهم وجرائمهم، وهذا دال على جهلهم، دال على جهلهم وانحرافهم وعدم تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان الوصف الثالث: التارك لدينه المفارق للجماعة من الذين يقتلون وتحل دماؤهم للسلطان الذي ارتد عن دين الله الإسلام وفارق جماعة المسلمين، فارق جماعة المسلمين، فإن المسلمين في تمسكهم بالإسلام كجماعة واحدة، فمن ترك دينهم فارق دينهم وفارق جماعتهم، فكان حلال الدم للسلطان أن يستتيبه، فإن تاب وإلا ماذا؟ قتله انتصارا للإسلام وردعا له ولغيره. والمرتد له أحكام موجودة في كتب الفقه. باب المرتدين، باب أحكام المرتدين، هذا الباب فيه تفاصيل. والمرتد هو الرجع، هو الذي رجع عن دينه، والردة هي الرجوع. ارتد الشيء يعني إذا رجع، فالمرتد هو الذي رجع عن دينه الإسلام وترك الإسلام ورجع إلى الكفر، خرج من الإسلام إلى ماذا؟ إلى الكفر، خرج من الظلمات، من النور إلى الظلمات والعياذ بالله، بأنواع مخصوصة في باب الردة، أن يكفر بالله وأن يشرك بالله بعد إسلامه. فإما أن يكفر بفعل مكفر، أو أن يترك من الإسلام ما يكفره، كمن ينكر وجود الله وأنه ليس بموجود ويقول لا إله في الكون، لا إله وليس هنالك الله، هذا كفر بالله. أو كمن ينكر أسماء الله وصفاته، يقول إن الله ليس له أسماء وليس له صفات، تعالى الله عما يقول علوا عظيما، فينكر أسماء الله وصفاته، يقول إن الله ليس بإله وليس بحي ولا قيوم ولا برحيم، ينكر كل شيء في الله، ينكر الله في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، هذا من أنواع الكفر، كما وقع فيه من الكفار قديما من الجعد بن درهم والجهم بن صفوان والعياذ بالله، الذي قتله حاكم المسلمين في ذلك الزمان خالد من إذا صحت الرواية، وهي قد تلقيت بالقبول عند علماء المسلمين ويستأنس بها، أنه في عيد أضحى بعد أن خطب الناس، وكان الناس فيما مضى يصلي بهم من ولاتهم وأئمتهم، هذا في الزمان الأول، ثم بعد ذلك حينما اتسعت البلاد لا يتمكن الحاكم أن يصلي بالجميع، فأناب عنه من أئمة المساجد أو أئمة الصلاة ليقوموا بهذا الواجب بالنيابة عنه، لذلك كانت الإمامة أو الحكم الأعظم يسمى بالإمامة العظمى الحاكم المسلم، وتسمى الإمامة في الصلاة بالإمامة ماذا؟ الصغرى، لأنها في حقيقتها من حيث القيام بأمر الناس في أعظم شؤونهم وهي الصلاة نيابة عن من؟ عن الحاكم والسلطان. فننتبه لهذا الأمر. فلما جاء في عيد أضحى وخطب الناس قال للناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، لأن الضحايا تذبح بعد ماذا؟ بعد الصلاة وبعد خطبة الإمام، لكن من ذبح بعد الصلاة أجزأت، لأن الصلاة هي الواجبة والخطبة تستحب، لكن الأجمل أن يقعد للخطبة ويستمع للإمام حتى يفرغ. قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم، وأما أنا فإني مضح بمن؟ بالجعد بن درهم. لماذا؟ فإنه قد زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل من المنبر وذبحه لأجل كفره وردته على الإسلام. وكما حكم قضاة المسلمين في شأن الحلاج علي بن الحلاج ذلك المرتد الذي من تدبر في تاريخ المسلمين وجد العقوبة التي حكم بها قضاة المسلمين عليه من أشد العقوبات، فإنه قد حكم عليه كما في ترجمته في البداية والنهاية فيما أذكر أنه حكم عليه بأن يجلد 1000 جلدة، 1000 بالصياد، ثم يقتل ويصلب. لماذا؟ لأنه ارتد عن دين الله وقال أقوالا ربما لم يقلها من شياطين الجن غيره، ربما، لأنه جاء بأمور عجيبة، نسب نفسه إلى الإلهية وأنه والعياذ بالله يقول عن نفسه هو من؟ هو الله. وكان مما ثبت عليه بالوثائق أنه وجدت له وثيقة كتبت بخط يده قال عن نفسه من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان، يصف نفسه بأنه من؟ والعياذ بالله، صار كمسيلم الكذاب وأسوأ منه. ولذلك ما قال بعضهم إن الشياطين تتعجب أحيانا من بعض ضلال بني آدم، فكان من جند إبليس ثم دارت الدوائر فصار إبليس من جنده، يأتي بالعجب العجاب. ولذلك صدق صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث جابر فيما أذكر أنه قال تعوذ من شياطين الجن والإنس، قال أو من الإنس شياطين يا رسول الله؟ قال نعم نعم فيهم شياطين. ثم قرأ قوله تعالى في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر، شوف، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، يأتي بالشبهات كالجعد بن درهم والحلاج وغيرهما، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والناس والله حينما تنظر في أقوال بعض الناس اليوم ممن ينتسب حتى إلى هذا الإسلام يأتي بأقوال تستغرب من أين جاء بها. فصدق صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح أظنه في مسلم أن من أشراط الساعة أن يكون في الناس شياطين في جثامين إنس، شياطين في جثامين إنس، يأتي بأقوال شيطانية تخالف الإسلام وتخالف حتى العقل والمنطق السليم السديد، بل الشيطان يتكلم على ألسنتهم وينطق بالباطل والعياذ بالله. فكم من الناس من تقوده شياطينه ولو باسم العلم والدعوة إلى الله، حينما يدعو إلى الله بجهل وبلا بصيرة ويخالف الأصول الشرعية العامة ويخالف طريق العلماء يكون من دعاة الشياطين ومن دعاة إبليس والعياذ بالله، كالذي يلعن العلماء ويسب علماء الحق ويصفهم ويصف طلابهم بأخص الأوصاف والعياذ بالله، هذا متبع لهواه ولشيطانه والعياذ بالله. الشاهد هذا المرتد يقتل، ولذا قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وكما فعل في سابق الزمان حاكم البلاد السودانية السابق رحمه الله وغفر له ذنبه وجعل قبره روضة من رياض الجنة الرئيس السابق نميري رحمه الله، حينما استتاب ذلك الرجل في زمنه عن طريق قضائه وسلطانه الذي ادعى أن الصلاة قد سقطت عنه وأنه يكلم من الله وأن بعض الشرائع سقطت عنه، فاستتابه فلما لم يتب قتله. فهذا نحسب إن شاء الله أن ذلك من عظيم حسناته، فرحمه الله برحمته الواسعة. وكما فعل بعدو الله المسمى بجهيمان في بلاد التوحيد حرس الله السعودية ذلك الرجل الخارجي الذي نقول بحق إنه من سلالة فكر ذي الخويصر التميمي لا شك ولا محالة، لأنه من أذناب الخوارج، ينطبق فيهم الوصف النبوي الذي خرج على سلطان المسلمين بالمملكة العربية السعودية في الثمانيات ميلادية في هذا العصر، واستباح دماء المسلمين في البلد الحرام، وقتل من قتل، فتمكنت منه السلطات فأراقت ماذا؟ دمه، وأراحت الناس من شره وشروره، جزاها الله خيرا. فنسأل الله أن يعين سلاطين المسلمين على هؤلاء الخوارج والدواعش، وأن يحفظ المسلمين وبلادهم من شرهم وآفاتهم. فهذه أوصاف ثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن من اتصف بها سار دمه حلالا، وأنه يراق لله سبحانه وتعالى على يد سلطان المسلمين. وهذه الأوصاف ليست حصرية على هؤلاء الأصناف، فقد ذكرنا أن من أصناف هؤلاء الذين يقتلوا من ارتكب الفاحشة، من ارتكب فاحشة اللواط والعياذ بالله، ويدخل في ذلك أيضا ممن يباح قتله بيد السلطان من أفسد عقائد المسلمين كما ذكرنا قبل قليل، من يدعو إلى الشرك بالله. فإن دين الله الإسلام كتابا وسنة جاء لتأسيس توحيد الله في الأرض ولعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعبد الله بالدعاء بالصيام بالحج بالعمرة بالتوكل عليه باعتقاد أسمائه وصفاته له سبحانه وتعالى. فمن قام في الناس يخالف هذه الأصول الشرعية، يأمر الناس بعبادة غير الله وبدعاء غير الله ويسعى إلى ربطهم بغير الله، فهذا شرك بالله، يؤتى به إلى السلطان ينصحه ويستتيبه ليرجع إلى ماذا؟ إلى الإسلام وإلى دعوة الله الإسلام، فإن تاب وإلا ماذا؟ قتله، لأنه داعية ضلال والعياذ بالله. فهذا ممن يراق دمه كما أريق دم الجعد والحلاج وغيره ممن قتلهم حكام المسلمين قديما وحديثا. ويدخل في هؤلاء أيضا من يقعون في جريمة الاغتصاب للأطفال، رجال لذكورا أو إناثا، فإن هؤلاء قتلهم أولى من قتل غيرهم، لأنهم يسعون بهذه الفاحشة إلى الأبرياء، لأنه قد يزني الزاني بزانية مثله، لكن هؤلاء أبرياء، أطفال في عمر الزهور كما يقولون، يتسلط عليهم ذئب بشري ليس في قلبه رحمة، فهذا يقتل ويباد من الأرض. ويا ليت هؤلاء قتلوا بما يسمى بالصواريخ النارية، يؤتى به في مكان واسع يشهده الجميع وينسف من قبل السلطان بهذه الأسلحة النارية حتى يكون عبرة للمعتبرين. ويدخل في هذا أيضا من يروج المخدرات ويبيعها على المسلمين ليفسد عقولهم، وكذلك من يبيع الخمور ولا يرتدع وينشر في الناس هذه المفاسد ولا يرتدع، فإن هؤلاء يجوز للسلطان ماذا؟ أن يقتلهم تعزيرا وقياما بأصل حفظ أعراض وعقول المسلمين. فإذا الحديث دل على أصول من تباح دماؤه، وجاءت الشريعة وبينت أصنافا أخر يقتلون وتراق دماؤهم حكما بشرع الله الإسلام، وضربنا على هذا أمثلة. كذلك يجوز لحاكم المسلمين إذا وقع في يده من يهدد أرواح الناس والمسلمين والأطفال من المسلمين أو الكفار، كما وقع في بعض بلاد العالم، يأتي أناس باسم أعمال الخير ورعاية الأطفال فيحقنون الأطفال كما ذكرنا في درس ماضي بأنواع من الأمراض كمرض الإيدز عافاكم الله وعافانا جميعا، فهذا إفساد للمسلمين. أو يدخل على بلاد المسلمين أدوية محرمة ممنوعة انتهت مدتها، أو كانت أدوية سامة فينشرها في المجتمع فيقتل بهذا الفعل جماعات من الأبرياء المسلمين، فهذا يجوز للحاكم. يجوز لماذا؟ للحاكم أن يردعه بالقتل ليرتدع غيره ممن تسوي له نفسه الإفساد في الأرض. وهكذا أيها الأحبة في الله، يستفاد من الحديث أيضا سادسا أن الإسلام دين حفظ للحقوق، يحفظ حقوق المسلمين وغير المسلمين، بل يحفظ حقوق الحيوانات البهيمة، فهذا دين الله الإسلام العظيم. سابعا، هذا الحديث وأحكامه التي فيه يخاطب بها المسلمون على العموم والسلاطين على وجه الخصوص، فالناس عليهم أن يتعلموا هذه الأحكام ليعرفوا أحكام هؤلاء، أولا لكي ينقذوا أنفسهم من الوقوع في هذه الأوصاف وهذه المفاسد، يعرفوا حكم الله في هذه الأمور. ويخاطب بها السلاطين لأنهم هم الذين يقيمون أحكام الله هذه على هؤلاء من إراقة دمائهم، وليس الأمر فوضى، فهذا الحد وهذه الحدود الشرعية من وظائف من؟ السلطان، هو الذي يقيم الحدود وليست لكل أحد. هذا ما يمكن أن يقال من بعض فوائد هذا الحديث باختصار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.